بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل يقتص من العبد إذا قطع يد حر رغم عدم وجود التكافؤ؟ الصحيح أنه يقتص من العبد، ولكن لا يقتص من الحر للعبد لعدم التكافؤ، لأن العبد دون ماذا؟ الحر، فيقتص منه. وهناك من يرى، ولكنه رأي ضعيف، أنه يقتص أيضا من الحر للعبد، ولكن هذا قول مرجوح ولم نعرض له. هنا سؤال يقول الأخ: ما حكم أخذ أموال التقاعد وجزاكم الله خيرا؟ يعني يقصد هذه الأموال. الآن تعلمون يعني الدول تأتي فتحسم من راتب الموظف قدرا معينا، فإذا ما أحيل إلى التقاعد فإنه يصرف له. قد يكون الذي أشكل على هذا الشخص أنه ربما يأخذ ما حسم منه، يعني ما جمع له، وربما تخترمه المنية خلال فترة قصيرة فلا يصل. هذا حقيقة ليس هذا من التأمين إذا كان الأخ يدور في ذهنه الممنوع، وإنما هذا إجراء تأمين مباح يؤخذ من حق الإنسان ثم يرد إليه. وحتى لو عاش الإنسان فترة طويلة وأخذ أكثر مما حسم منه، فهذا من بيت المال، ومن حق ولي الأمر أن يخصص له ذلك، فليس فيه أي إشكال ولا أي شبهة. يعني إن كان الإنسان يخاف من وجود شبهة مثل التأمينات الأخرى التي تحصل وفيها شبهة. يقول الأخ: رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا، وهل هي من السنن الرواتب؟ نعم، هذا الذي ذكره الأخ ورد فيه حديث، وبعض الناس تجده يستغرب ذلك، لو رأى إنسانا يصلي قبل العصر يستنكر عليه ذلك، فيقول: يا أخي لماذا؟ يعني هناك سنة اسمها تحية المسجد، وتحية المسجد ركعتان، فلماذا أنت تصلي أربعا؟ هذا واحد. الأمر الآخر أنها ليست من السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب إما عشر أو اثنى عشر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، التي قبل الفجر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. أما السنن فهذه ورد الصلاة قبل العصر أربعا، فقد ورد فيها فضل عظيم، وأنها تكون من أسباب دخول الإنسان الجنة. وأنا قلت بعض الناس يستغرب، لا ينبغي لإنسان أيها الأخوة، لا يعلم الحكم، تجد بعض الشباب الذين عندهم حرص وغيرة وإقدام بحمد الله، تجد أنه يسارع فينكر. لا، أنت لا تنكر أمرا لا تعلمه من أمور الدين، بل هذه أيضا وإن لم تكن من السنن الرواتب، لكن وردت فيها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغب في الصلاة فيها، وبين فضلها وثوابها. وليست الصلاة بعد العصر، أما بعد العصر فذلك وقت نهي، وما أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما صح عنه أنه صلاها في الأحاديث الصحيحة، فهما كما جاء في حديث أم سلمة أنهما الركعتان اللتان بعد الظهر، يعني السنن الراتبة. لما جاء وفد بني عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشغل بإسلامهم، أمر عظيم أن يأتي إليه وفد يعلنون إسلامهم، فانشغل عن سنة من السنن فقضاها بعد العصر. وهذه حصل فيها حوار بين عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر وغيرهما، كانوا ثلاثة، وأرسلوا إلى عائشة لأنها كانت تقول: ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، ركعتان بعد العصر وركعتان قبل الفجر. فهذه حقيقة كان السبب الخلاف، وسألوا عائشة وترددت فأحلتهم على أم سلمة لأنها تعلم ذلك. مسألة طويلة جدا، أنا أشرت إليها للفائدة. إذن نعم، الصلاة قبل العصر أربع، وردت فيها حديث، وهي حديث صحيحة وفيها فضل، لأن طاعة لله سبحانه وتعالى، وامتثال أيضا لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: هل تعود الروح إلى نفس الجسد عند البعث، أو أن الإنسان يكسب جسدا جديدا حسب فعله؟ هذا بعض الأخوة يقرأ في بعض الكتب، وأنا كثيرا ما أقول على طالب العلم أن يحسن الانتقاء، خاصة طالب العلم الذي لم يتمكن من العلم، الذي لا يفرق بين الغث والسمين. فربما تقع يدك في كتاب تجد أن صاحبه من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، ككتاب الأحياء للإمام الغزالي، ففيه الغث والسمين، فتأتي فتقرأ فيه، فربما تقع في أمور من ماذا؟ من مشاكل الصوفية، فتزل قدمك. والصوفية كلها حقيقة موضع انزلاق، ولذلك إذا أرادوا أن يتكلموا عن الزاهد يقولون: ولكن الله تعالى حفظه من أن ينزلق في ركاب أو في رحاب أو في منهج الصوفية. إذن أنا أدلك بالنسبة للروح، الله يبعث الإنسان يرد إليه روحه، ولذلك الرسول نفسه عليه الصلاة يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، فإنه يبعث بجسده. والله سبحانه وتعالى: أليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهذه عادة، فالذي بعث خلق الإنسان قادر على أن يبعثه، بل البعث أهون. إذن الإنسان يعاد ويعود، ماذا؟ يخرج من قبره، وأيضا يقابله عمله في تلك اللحظة، وفيه كلام كثير. أختصر لأنه سأل عن كتاب، أدلك على كتاب الروح للإمام العلب بن القيم رحمه الله تعالى، فله كتاب اسمه الروح، وأنا أنصح طلاب العلم أن يكثروا من قراءة كتب ابن القيم. فحقيقة إذا كان الإمام حافظ عصره ابن حجر لما جاءت قضية بأن يقرض كتابا، لما تكلم شخص في القرن الثامن اسمه عبد العزيز البخاري قال: من قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية فقد كفر، انبرى له ابن ناصر الدين الشافعي وكتب كتاب اسمه الرد الوافر، وكان البخاري له حظوة عند السلطان، لكن ابن حجر كانت مكانته أكبر ومثله العيني، فطلب منهما تقريضا. ذكر مما ذكره الحافظ ابن حجر، أذكر أنه قال: لو لم يكن من أعمال ابن تيمية الجليلة إلا تلميذه ابن القيم لكفى. ابن القيم عالج مشكلة العصر، وعندما تقرأ بعض كتبه وأنت لا تعلم مؤلفها أو لا تعرف بأي عصر يعيش لقلت هذه كتبت في هذا العصر، يعني تجد فيها الدواء والدواء، وكتابه ماذا؟ الدواء الشافي، وكتابه ماذا؟ الكافي، وكتابه إعلام الموقعين، وكتابه الروح، كتبه كثيرة جدا. وأنا أنصح طالب العلم أن يعنى بمثل قراءة تلك الكتب، لأن ابن القيم إلى جانب ما وهب الله سبحانه وتعالى من العلم الوافر، وعهبه أيضا لسانا مبينا وقلما سيالا، كانت عنده القدرة على الكتابة، وكان كثير الاستنباط، يعني عنده يعني استنباط غريب جدا، قدرة غريبة على الاستنباط. كيف يستنبط من مسألة قد تراها سهلة تحار أن استنبط منها حكم واحد فيستخرج منها 20-30-40-50 أكثر أو أقل؟ فعلينا أن نقرأ مثل كتاب هذا الإمام، هذا التي تنمي لدينا الملكة، تفيدنا أولا علميا، تقوي أيضا حقيقة أساليبنا وعباراتنا، وتنمي معلومة. هذه الكتب التي كنت فيما مضى أتكلم عنها كثير خير من أن تقرأ الكتب التي ألفت الآن، تستفيد منها اللغة، وتستفيد علما، وتستفيد منهجا، إلى غير ذلك من الأمور، فهي كتب تؤسس لك، فعلينا أن نكثر من قراءتها. يقول الأخ يسأل هنا عن كلمة قرة في الدعاء، وأيضا أشار إلى بعض الأمور. أولا، ماذا قالت امرأة فرعون في موسى؟ قرة عين لي ولك، يعني ما تقر به النفس ويطمئن به الفؤاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا أمر مجرب أيها الإخوة، كل واحد منا إذا جاء إلى الصلاة بنفس مطمئنة راغبة متجهين إلى الله، دخل في الصلاة وأخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى منصرفا عن كل ما يشغله، سيتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، سيجد أن نفسه قد ماذا استقرت بذلك واطمأنت وارتاحت وخشعت جوارحه في ذلك المقام. إذن هي قرة عين للإنسان، وابنك قرة عين لك، وهكذا أي شيء تقول اللهم اجعله قرة عين لي، أو إذا دعا لك آخر قال جعلها الله قرة عين لك، أي ما تقر به وتطمئن به، وأن يصلحه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مطيعا لك خادما لك، وأن يكون أيضا سببا من أسباب أيضا دخولك الجنة. لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له.